كون التوحيد ولا كونه ما بعرفش اشكك. كون التوحيد اول واجب. ليه؟ يرد على الاشاعره. الاشاعره قالوا اول واجب على المكلف النظر او القصد الى النظر. معنى النظر يعني الشك، يشك في وجود الله ثم يروح يبحث عن ادله. طب افرض وهو بيشك كده مات، هيموت على الشرك معنى فلا شحن. اذا كلام الاشاعره ده كلام باطل، لان ما من مولود الا يولد على الفطره. بس انت خليك كده، ما تجيبلوش مشاكل تانية. ها؟ لا تعرض عليه مثلا القنوات الاباحيه، لا تعرض عليه القنوات اللي بتعلم السحر، لا تعرض عليه القنوات اللي بتعلم عباده الشيطان والاوثان والبقر والعجول وما الى ذلك. خليه بس الفطره، هيميل للتوحيد. معناه المشكله ان بنعرضه لمؤثرات خارجيه فبيتاثر بها. قال كون التوحيد ايه؟ اول واجب. ناخذه منين؟ فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله. معناه فليكن اول ما تدعوهم اليه في روايه اخرى ان يوحدوا الله. هذا هو. قال الثامنه ان يبدا به قبل كل شيء حتى الصلاه توحيد. قال التاسعة أن معنى أن يوحدوا الله معنى شهادة لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب ولا يعرفه، أو يعرفه ولا يعمل بها، يكون يقر يعني يقول هذه الكلمة لكن لا يعرف معناها ولا يعمل بها وهو من أهل الكتاب. والكتاب منهم من يقول لا إله إلا الله لكن يقصد بهذا عيسى عليه السلام، هو المعبود هو المألوف، يعبد البشر من دون الله. قال أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفه، لأن في أهل الكتاب وفي أمي. معنى من أين أخذنا هذه المسألة؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، عرفهم هذه الكلمة. من كان جاهلا بها يعرفها، ومن كان عارفا بها يذكر بها. قال 11 التنبيه على التعليم بالتدريج. من أين أخذناه التوحيد؟ التدريج. يقول أول ما تدعوهم بعدين فإنهم أجابوك لذلك فاعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. والتعليم بالتدريج يا إخوة يثبت الشخص. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. القرآن نزل منجما مع المشاهد مع الوقائع مع النوازل. معنى يا اخوه يثبت قلب النبي عليه الصلاه والسلام. فانت ما تعلم الرجل بالتدريج بتعينه على الثبات. وهذا طريق القران وطريقه النبي عليه الصلاه والسلام وطريقه الربانيين كما سبق معنا. ولكن كونوا ربانيين. قال ابن عباس الرباني الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. معنى قال 12 البداء بالأهم فالأهم. هذا هو 13 مصرف الزكاة. ومصارف الزكاة 8 الفقراء المساكين العاملون المؤلفة قلوبهم الغارمون وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. معنا وذكرنا 5 لا تحل لهم الصدقة: الغني الكافر من تلزمك نفقة الرقيق أهل البيت. معنا وفي غضون ذلك تفاصيل

ازاي؟ بالعنف، بالخروج، بالسلاح، اختصر الطريق، وهو بيطول على نفسه الطريق وبيضيع نفسه وبيموت دعوته. معنى؟ لكن باللين، بالحكمة، بالرفض، على مهلك تنال، تصل بإذن الله، لأن هذا هو طريق الأنبياء والمرسلين. وأقرب يعني الوصول إلى نقطة تريدها هو الخط المستقيم، إنما المتعرج كده يطول، يطول جدا. كما كنا ندرس في الرياضيات يقول لك أقرب طريق إلى النقطة التي تريدها هو الخط المستقيم، لكن الذين اتخذوا طرقا معوجة متعرجة طالت عليها وضاعت دعوتها ولا وصلوش ولم يصل. ايه على على يدك؟ جزاك الله خير، خليك معنا، جزاك الله خير. المسألة اللي بعدها عندك انت اهو، كم؟ كم المسألة؟ كم المسألة؟ ادعى 25. قال الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. تفضل يا سامي. 23 من الشهر. الإيمان بالقدر ولا على رسلك؟ تمام؟ ولا على رسلك؟ لا، هو يعني اللي قبله. الآن الصحابة رضي الله عنهم إيه؟ باتوا ليلتهم يدكون، يخوضون في المسألة، من هو؟ من هو؟ من لا يؤتاه؟ وعلي بن أبي طالب غائب، ما قعدش يدك ويخوض في المسألة، لا، مع إنه غائب، أُتي به، كان في المدينة، وكان أرض، فإذا به قادم. طب هو ما سمعش الخبر من النبي عليه الصلاه والسلام. اذا المساله هذه قدر محض، من سعى لها وقعد يخوض نحي عنها، ومن لم يسعى ولا يتحدث بها ولا علم بالخبر قدم لها. فضحت. قال الخامسه والعشرون الدعوه الى الاسلام قبل القتال. وكما قلنا اذا لم يكونوا قد سبق دعوتهم، هذا الشرط، من سبقت دعوته وقيمت عليه الحجه فلا يشترط، لان النبي عليه الصلاه والسلام بيت بني المصطلق وهم غاضون غافلون. ليه؟ لانه سبق له لهم الدعوه. قال السادسه والعشرون انه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتل، القتال يعني مشروع. طيب السابعه والعشرون الدعوه بالحكمه، بقوله ايه؟ اخبرهم بما يجب لله في حقه او عليهم في حق الله. ثمانيه والعشرون المعرفه بحق الله في الاسلام والتوحيد. التاسعه والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل ايه؟ واحد، رجل واحد. الثلاثون الحلف على الكتب. قال فوالذي نفسي بيده على الله، حلف النبي عليه الصلاه والسلام فوالله لان يهدي الله فيك رجلا واحدا، فوالله. النبي عليه الصلاه والسلام حلف بدون ان يستحلف، ففي جواز الحلف ابتداء اذا اردت التاكيد والتوثيق. معنى الفتن، قل اي ورب انه لحق، هذا قسمه في القران. ويستنبئونك احق هو، استفتوك يعني، قل ايه وربي انه لحق. طيب اكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. غدا ان شاء الله مع مع باب تفسير التوحيد باذن الله. جزاك الله خير. جزاك الله ده في يوم ثاني شويه زي ما شاء الله. انت بالصلاه ونسيبك في المساء لغايه المصاري. جزاك الله خير. جزاك الله خير.